الآن ينتقل إلى بحث جديد هو بحث الاعتبار والمتابعات والشواهد، وهو بحث مهم جدا من بحوث علم الحديث، ويدل على متانة الرجل في علم الحديث وتمكنه منه واطلاعه الواسع على جوامعه ومسانده وأجزائه. وقبل أن ندخل في بحث المتابعات والشواهد والاعتبار، نلقي نظرة سريعة على البحث الماضي الذي هو الزيادة، زيادة الثقة. مر معنا هذا البحث وتحمل معنا أكثر من درس. الزيادة التي تطرأ على الحديث في بعض رواياته ما حكمها؟ يأتي معنا الحديث سندا ومتنا، ثم يأتي في بعض الأحيان في بعض الأحاديث تأتي زيادة في السند أو زيادة في المتن، فما حكم هذه الزيادة؟ مر معنا من جملة القواعد أن زيادة الثقة مقبولة، أن زيادة الثقة مقبولة. طيب، زيادة الثقة مقبولة، المعتمد في هذا الكلام أن الثقة هذا الذي وردت عن طريقه هذه الزيادة، أصلا لو انفرد بهذه الزيادة، لو أتى بها من غير الأصل الأول، حديث عم يجيبه هو بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقبله ولا ما نقبله؟ طالما أنه ثقة، فطالما أننا نقبل حديثه المستقل عن شيخه عن شيخ شيخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نقبل هذه الزيادة التي يأتي بها على حديث ما من الأحاديث، لا يخالف في ذلك أحد إلا القليل النادر. ولكن هل كل زيادة للثقة مقبولة، أم هنالك بعض التحفظ على بعض الزيادات؟ مر معنا هذا الكلام الذي يعني مجمل البحث في هذه المسألة، ينظمه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فيما يحدث به تلميذه يونس ابن عبد الأعلى. يقول عن الشافعي رضي الله تعالى عنه: ليس الشاذ ما يرويه الرجل، ليس الشاذ ما يرويه الرجل مما لا يرويه غيره، فليس هذا هو الشاذ، إنما الشاذ ما يرويه الرجل مخالفا لما يرويه الناس، هذا الشاذ. فزيادة الثقة مقبولة ما لم تكن مخالفة. يعني نشوف هذه الزيادة التي جاءتنا في هذا الحديث، هل تناقض الأصل الذي زيدت عليه؟ أجمتنا الحديث وجدت الزيادة، هل هذه الزيادة مناقضة لهذا الأصل أم موافقة له، أم مجرد زيادة عليه لا تناقض ولا توافق؟ إذا كانت توافق أو كانت زائدة عليه لا تناقض ولا توافق، فهي على العين والرأس طالما أنها من زيادة الثقة. أما إذا كانت هذه الزيادة تناقض، فهنا يتوقف المحدثون ويقولون إن هذا هو الشذوذ بعينه، هذه الزيادة هي الشذوذ. لأنه مر معنا في تعريف الحديث الصحيح إذا كنتم تذكرون، هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. شو هو الشذوذ؟ الشذوذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. إذا وجدنا هذه الزيادة من هذه الثقة، ثقة هو على عين الرأس يعني رجل موثوق معروف أنه من الرجال الصحيح ما في عليه غبار أبدا، ولكن جاءت زيادته مناقضة لأناس آخرين هم أوثق منهم بالعدالة والضبط أو بالعدد، بكثرة العدد، هو واحد جاء مقابل ثلاثة أربعة من الحفاظ يغايرون ويناقضون روايته، إذن هذه الزيادة تكون غير مقبولة. إذن زيادة الثقة مقبولة إذا لم تناقض الأصل أما إذا ناقضت الأصل فإنها زيادة غير مقبولة وتسمى شذوذا، وحديثها يسمى حديثا شاذا. هذا الحديث الشاذ أو الزيادة الشاذة التي لا تقبل وتنزل إلى درجة الضعيف ولو كان راويها صحيحا، ولو كان الراوي صحيح إنما الحديث يكون فيها ضعيفا. هذا إذا كان الزيادة جاءت في حديث، يعني الراوي راوي الحديث الذي روى هذه الزيادة كان ثقة عدلا ضابطا توفرت فيه شروط الصحيح. أما إذا كان هذا الراوي الذي جاء في هذه الزيادة من رجال الضعيف فماذا يسمى هذا الحديث؟ يسمى هذا الحديث منكرا، لأنه مو هو ثقة خالف الثقات. إذا ثقة خالف الثقات فالحديث الأصل الذي رواه الثقات نسميه محفوظا، وزيادة هذا الثقة أو شذوذ هذا الثقة نسميه شاذا. أما إذا كان هذا الذي جاء بهذه الزيادة ليس من رجال الصحيح أصلا بل هو ضعيف فنسمي حديثه أو زيادته نسميها منكرا. ومقابله الذي قد يكون صحيحا وقد لا يكون نسميه معروفا. إذن عندنا صفتين متقابلتين، الأولى ما يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه هذا نسميه شاذ، والأوثق منه شو نسميه؟ محفوظا. نسميه شاذ والأوثق منه محفوظا. طيب، وإذا كان الشاذ الذي شذ وخرج وزاد زيادة غير مقبولة ضعيفا شو نسمي زيادته؟ منكرا. منكرا ونسمي مقابله معروفا. إذن معروف يقابله المنكر، ومحفوظ يقابله الشاذ. ومر معنا أظن عند ابن حجر عند مصنفون أنه صار في عندنا بين الشاذ والمنكر حتى نقدر نميزهم نفهمهم تمام، بيعملوا بيناتهم مقابلات منطقية. في مقابلة منطقية بسموها هون عموم وخصوص وجهي، مرت معنا عند ابن حجر هون عموم وخصوص وجهي بين الشاذ والمنكر. شو عموم وخصوص وجهي؟ هذه مقابلات منطقية توضح الموضوع أكثر وأكثر. الشاذ والمنكر بينهما عموما وخصوصا وجهي. معنى العموم والخصوص الوجهي أنهما اتفقا من جهة وانفرد كل واحد منهما من جهة أخرى. اتفقا ببعض الوجوه وانفرد كل واحد منهما بوجوه أخرى. كما تقول كلمة إنسان وأبيض، هاتان الكلمتان بينهما عموما وخصوصا وجهي تتفقان في الإنسان الأبيض. إذا إنسان لونه أبيض اتفقوا الكلمتين مع بعض البعض، انطبقوا على بعض بإنسان أبيض. وتنفرد كلمة إنسان وحدها بالزنجي، وهيك الزنجي إنسان ولكنه ليس بأبيض. وكلمة أبيض تنفرد وحدها بإيش؟ بالحليب مثلا، الحليب لونه أبيض لكنه ليس بإنسان. إذن كلمة إنسان وكلمة أبيض بينهما عموم وخصوص وجهي، يعني يتفقان في بعض الوجوه ويختلف وينفرد كل واحد منهما بأفراد أخرى كما ذكرنا. وكذلك هنا الشاذ والمنكر بيش بيتفقوا؟ بالمخالفة. الشاذ والمنكر يتفقان بالمخالفة، اثنين فيهم مخالفة، فيهم زيادة مخالفة للأصل. طيب، والشاذ ينفرد بأنه زيادة من؟ زيادة الثقة. هذا إنسان وإن كان خالف لكنه ثقة. بينما المنكر في مخالفة لكن مخالفته مخالفة مين؟ الضعيف، وليس من رواة الثقة وليس من رواة الصحيح. إذن يتفقان بالمخالفة ويختلف وينفرد الشاذ بأنه رواية الصحيح، وينفرد المنكر بأنه من رواية الضعيف. نعم، هذا ملخص ومجمل للبحث الذي مر معنا والذي هو الزيادة على الحديث. ومر معنا أنواع من أنواع الزيادة. مين بيذكر شيء من أنواع الزيادة؟ شيء حديث في زيادة؟ في حديث مثلا أيام منى أيام أكل وشرب وذكر. أيام منى أيام أكل وشرب وذكر. هذه رواية رواها الأكثرون، وجاءت في بعض الروايات زيادة يوم عرفة وأيام منى أيام أكل وشرب وذكر. في زيادة شو؟ يوم عرفة. زادت على متن الحديث يوم عرفة وأيام منى أيام أكل وشرب وذكر. فمن حيث الفقه، من حيث الفقه للحاج كلمة يوم عرفة ما فيها شذوذ، ما في مخالفة. الحج ما ليس له أن يصوم، يكره للحاج أن يصوم يوم عرفة، مكروه بالنسبة له. فالزيادة مقبول، ما في عليه إشكال، ما فيها مخالفة، زيادة ليس فيها مخالفة. أما غير الحاج، غير الحاج لا، يوم عرفة ينبغي أن يصوم. ففي هذه الزيادة بالنسبة لغير من يحج بيت الله الحرام، هذه الزيادة فيها مخالفة. أيام منى أيام أكل شرب وذكر نعم، أما يوم عرفة لا، يوم ذكر وليس يوم أكل وشرب، إنما هو يوم صوم. مهي طيب. كمان شوفي أمثلة على الأحاديث التي فيها زيادة. نعم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي رواية، رواية في بعض فقهاء الشافعية يقولون لا، مو زيادة، هذه فيه لها رواة كثيرين وطرق كثيرة، لكن المهم أنها يؤتى بهذا الحديث مثال في كتب الحديث على الزيادة. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والرواية التي فيها زيادة جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وتربتها طهورا، أو وجعلت تربتها طهورا. الزيادة بإيش؟ بتربتها. لذلك عند بعض الفقهاء الأرض يصح التيمم عليها، الأرض يعني الصخرة الملساء التي ليس عليها شيء من الغبار يصح التيمم عليها، ولو ما عليها شيء من الغبار، ولو كانت لامعة كالمرآة قطعة الترخام يصح التيمم عليها. على الرواية الأولى وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض طهورة، هذه من الأرض. حتى عند بعض المالكية يقول إن الخشبة يجوز التيمم عليها، شفت خشبة لأنها مأخوذة من الأرض. والرواية الأخرى التي يعتمدها كثير من الفقهاء ومنهم الشافعية وجعلت تربتها طهورا، فترابها تراب الأرض وليست الأرض مطلقا، التراب الذي على وجه الأرض هو الذي يصح التيمم به بناء على هذه الزيادة وجعلت تربتها طهورا. قال والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وما تقدم ذكره من الفرد النسبي. الفرد النسبي بتذكره شو هو؟ مر معنا فرد مطلق وفرد نسبي. مهي مين بيذكر شو الفرد النسبي؟ أيوة، ينفرد به راوي من الرواة على الطريق، مو في أصل حديث، مو الانفراد جاء من عند التابعي، لا ليس من طرف الصحابة، وإنما الانفراد جاء على الطريق، أحد الرواة أو كبار الرواة ينفرد بالرواية عن شيخه، فهذا يسمى فردا نسبيا، والأول يسمى فردا مطلقا. إذا كان الانفراد من أصل الحديث من أوله فهذا يسمى فردا مطلقا، وإذا كان على الطريق يسمى فردا نسبيا، أو شو بنسميه كمان، له اسم آخر مشهور، شو اسمه؟ غريب. مهي نسميه الحديث الغريب. نعم طيب. قالوا ما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا واحد فردا قد وافقه غيره فهو المتابع. يعني وجدنا حديث من الأحاديث في انفراد أحد الرواة، راوي من الرواة زيد انفرد بروايته، ما في حدا بطبقته عم يوافقه، هيك ظنينا نحن، فهذا بنسميه فرد نسبي. وإذ بعد البحث أو واحد حافظ كبير متقن للجوامع والمسانيد وكذا، قالك لا هذا فيه له، في واحد متابع له، يعني في راوي آخر وين هذا الراوي الآخر؟ بيطالع لك يا مسند أحمد، بيطالع لك يا بالدارمي، بيطالع لك يا بالبزار، بيطالع بغيره بأي كتاب من كتب الحديث، طالع متابع لهذا الراوي مع الفرد، نفى كونه فردا بالمتابعة. فهذا الحديث الجديد الذي جاءنا من طريق آخر شو نسميه؟ متابع. متابع. والحديث الأصل نسميه متابعة. نعم. قال: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو غيره، يعني فهو المتابع، والمتابعة على مراتب. والمتابعة على مراتب: إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية. يعني قد توجد هذه المتابعة، مثلا مثل ما أن زيد الذي انفرد فهذا الحديث نسبي، فيأتيك من طريق آخر نفس الحديث نفسه أو قريب من هذا الحديث وقد رواه عمرو عن شيخ زيد، زيد شيخه اسمه بكر، نجد حديث آخر كنا مفكرين احنا عن بكر ما حد رواه غير زيد، ما في انسان رواه عن بكر الا زيد فقط، هيك مفكر وعم نقول هذا الحديث فرد نسبي، لكن تبين لنا بالبحث ان عمرا كذلك قد رواه عن بكر، عمر رواه عن شيخه لزيد كمان، فهذه تسمى المتابعة التامة. متابعة تامة لأنه يأتي السند تاما من عند هذا الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي تاما، فتسمى المتابعة تامة. وقد تسمى المتابعة قاصرة، يعني ما بينفرد، ما لا يجتمع فيها بشيخه مباشرة، إنما عند شيخ شيخه، بيختلف راوي، بيختلف راويين، بيختلف التتروات، قد يختلف السند كله ويتفقان في الصحابي فقط. يجي زيد عن عمر عن بكر عن خالد عن كذا، ويأتي طريق آخر برجال آخرين يصلون إلى الصحابي ذاته، هي بنسميها كذلك متابعة قاصرة. متابعة قاصرة. المتابعة التامة أنه يبدأ من شيخ هذا الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي متابعة تامة. فإذا تغير رجل أو رجلان أو ثلاثة أو أكثر حتى الصحابي رضي الله تعالى عنه، فتسمى المتابعة قاصرة. نعم. قال: إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية. طبعا حديث جاء من طريق واحد عم نسميه فرد، لكن لما جاء من طريق آخر فتقوى، وهالفرد هذا اللي قلنا هو زيد وجد في طبقة لم يوجد فيها غيره، لما اجى بحديث آخر اجى إنسان آخر غيره فتقوى الحديث، أصبح الحديث متابعا. طبعا بس في عندنا بحث بجزئتي معناه أنه هذا المتابع بده يكون يعني قوي شوي، مو شديد الضعف، وإذا شديد الضعف وصاحبه هذا الراوي اللي جاء بطبقته إنسان ضعيف تالف، لا تعتبر هذه متابعة ولا يعتد بها. والدارقطني سماه هذا الراوي قال لا يعتبر به، لما يجي هيك راوي تالف شديد الضعف يقول الدارقطني هذا لا يعتبر به، يعني لا يصلح للمتابعة، حتى للمتابعة لا يصلح. نعم. مثال المتابعة أي التامة ما رواه الشافعي في الأم. الشافعي رضي الله تعالى عنه له عدة كتب، على رأس كتبه ومن أهمها كتاب الفقه المشهور كتاب الأم، وهو وإن كان كتاب فقه مبوب على أبواب الفقه ومليء بأحكام الفقه بشكل غزير جدا ومليء بالمناظرات والمناقشات والأدلة الفقهية، لكن خلال هذا الكتاب يسوق من الأدلة الفقهية الشيء الكثير الكثير جدا من الأحاديث، يسوقها بسنده هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يحتج على حكم فقهي، لا يحتج عليه بحديث هكذا بيجيب لك المتن وبيمشي، لا بيقول لك حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، فحجته قوية، فعم يجيب لك إصلاح مشايخه وهو واثق بهذا الحديث. وجئت أنت إذا شئت أن تبحث عن رجال هذا السند تبحث عنهم، هو تبرأ من التبعة فأتى بأسماء مشايخه الذين حدثوه بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان في له إشكال هو إذا كان في له أي إشكال حول رجال هذا السند فإنه يدلك على هذا الإشكال، إلا في الإشكال الفلاني في هذا السند وأنا من أجله لا أجزم بهذا الحكم. وهكذا له الإمام الشافعي مثل هذه النظرات، نظرات بعيدة الغور. رجل ما شاء الله يعني فوق كثير من الفقهاء بنظراته واجتهاداته رضي الله تعالى عنه. المهم في هذا الكتاب كل كتبه هو يذكر فيها حديثه بأسانيده، لأنه محدث هو. كتاب الرسالة مثلا من أعظم كتب أصول الفقه، أو هي أول كتاب ألف في الإسلام في أصول الفقه، أول كتاب ألف في الإسلام. كذلك في هذا الحديث، في هذا الكتاب يروي أحاديثه متصلة السند برسول الله صلى الله عليه وسلم من عند نفسه إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك فيها نفس المعنى وهكذا. فروى الشافعي في الأم عن مالك. من مالك؟ ابن أنس، صاحب المذهب المالكي المشهور، إمام أهل المدينة المنورة. الإمام مالك هو شيخ الإمام الشافعي، من أعظم مشايخ الإمام الشافعي الإمام مالك رضي الله تعالى. ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار تابعي وهو من شيوخ الإمام مالك رضي الله تعالى، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال، يعني مساء 29 من شعبان ما بتصوموا حتى تشوفوا الهلال، ومساء 29 من رمضان لا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فإنكم تكملون العدة 30، سواء كان شعبان أو رمضان. طيب، قال: فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه. بعض المحدثين قالوا هذا من غرائب الشافعي. شو معنى من غرائب الشافعي؟ يعني انفرد به الشافعي عن مالك. مالك له تلامذة ملأوا الأرض كلها ما روى عنه هذا الحديث. الذي انفرد به عن الإمام مالك إنما هو الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. هكذا بعض المحدثين المطلعين ظنوا أن الشافعي منفرد عن مالك برواية هذا الحديث. طيب، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا له. فإن غم عليكم، فيه من تلاميذ مالك غير الإمام الشافعي تلاميذ أخرى لإمام مالك ما رووا الحديث بهذا اللفظ، رووه بلفظ آخر: فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني عطوا شعبان قدره 30 يوم، كملوا له قدره. المعنى واحد والمؤدى واحد، على الخلاف في تفسير الحديث، بس المهم أنه عند الفقهاء المعنى واحد. فإن غم عليكم فاقدروا له، اقدروا له شو؟ يعني كملوا له قدره، وهو 30 شعبان أو رمضان وهكذا. طيب، هذا تلامذة الإمام مالك كل رووه بهذا الشكل، والإمام الشافعي رواه: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. طيب، لكن وجدنا للشافعي متابعا. إذن غرابة عند الشافعي ما عاد فيه، لأنه عم يقول وجدنا للشافعي متابعا. من هو؟ قال: هو عبد الله بن سلمة القعنبي. هذا من شيوخ الإمام البخاري، من شيوخ الإمام بخاري، وقد روى عنه الإمام بخاري في الجامع الصحيح في صلب كتابه رضي الله تبارك وتعالى. ولكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن سلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. هي متابعة تامة، إنه يروي إنسان آخر بطبقة الإمام الشافعي. شو معنى بطبقة الإمام الشافعي؟ يعني هو تلميذ الإمام مالك، روى عن الإمام مالك مباشرة. ما عم يقول الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك روى عنه. طيب، هاي القعنبي الله يرضى عنه هو تلميذ الإمام مالك وروى عنه مباشرة، وقد روى الحديث كما رواه الإمام الشافعي تماما. هذه متابعة إيش؟ تامة. عن شيخ الإمام الشافعي إلى الإمام مالك إلى عبد الله بن دينار إلى الإمام إلى عبد الله بن عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابوا بنفس لفظ الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. فمعنى ذلك هذه متابعة تامة، فانتفت الغرابة عن رواية الإمام الشافعي، تمام؟ انتفت الغرابة، ما عادت رواية الإمام الشافعي غريبة، صار فيه لها متابع ومتابع قوي، صار فيه لها متابع، مو متابع عادي بل متابع قوي، وهو شيخ الإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، إلى من أوثق الناس إلى الإمام مالك إلى عبد الله، نفس السند الأول، ما في عليه خلاف أبدا. التامة لا تبدأ من عند شيخ الرجل الفرد النسبي، تبدأ من عند شيخه وتنتهي بالصحابي. طبعا يعني مثلا هون نحن المختلف اللي عم نقول انه حديث الفرد النسبي مين هو؟ الإمام الشافعي. تبدأ هذه المتابعة من عند شيخه. مين اللي بدأ فيها؟ من عند شيخه القعنبي. القعنبي قال حدثني مالك، مثل ما قال الشافعي حدثني مالك، كمان القعنبي قال حدثني مالك. طيب الشافعي قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب القعنبي شو قال؟ نفس الشيء، قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي متابعة تامة، مثل ما بدأ فيها الإمام الشافعي عند الإمام مالك، كذلك بدأ بها القعنبي من عند شيخه الإمام مالك رضي الله. هاي نسميها تامة، يعني كل الرجال الذين روى عنهم الرجل المتحدث عنه وهو هنا الإمام الشافعي، كل رجاله من فوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بهم المتابع، كلهم جاء بهم، خلاص ما عاد في إشكال أبدا. وأن كان عم نسميه متابع لأن القعنبي مو بوزن الإمام الشافعي، أقل منه، هو الكلام في الإمام الشافعي، فكلام القعنبي متابع وحديث القعنبي متابع لحديث الإمام الشافعي رضي الله تعالى. ووجدنا له أيضا، خلصنا من المتابعة التامة، هذه المتابعة التامة، في إشكال حول المتابعة التامة أخوانا؟ واضح المتابعة التامة؟ لا، تقوية لغرابة، يعني ننفي الغرابة عن رواية الإمام الشافعي، عم يقولوا رواية الإمام الشافعي فيها غرابة، قويناها بهذا المتابع، انتفت الغرابة، خلص ما عاد في غرابة، صار الحديث له متابع، خلص انتهى الإشكال. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة، متابعة أخرى، ما هي متابعة تامة مثل الأولى، مو الرجال كلهم بيجوا من أول لآخر، لا، من بعد رجلين، من بعد ثلاث رجال، من بعد أربع رجال، كائنا ما كان، المهم أننا نجد له متابعة تصله بالصحابي ذاته، تصله بسيدنا عبد الله بن عمر. إذا المتابعة اختلفوا فيها الرجال، معلش يختلفوا، طالما أنه اتفقوا في الصحابي، الصحابي كان واحدة، فهي متابعة، لكنها تكون متابعة قاصرة. نعم. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ فكملوا 30، فكملوا 30. شوف اختلفوا الرجال كلهم، اختلفوا الرجال كلهم، هنيك الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، هون عن عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. اختلفوا الرجال واتفق الصحابي، اسم الصحابي واحد ما اختلف، فهذه تسمى متابعة قاصرة. طيب. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ فاقدروا 30، فاقدروا 30، هي متابعة ثالثة، ولكنها كذلك ليست متابعة تامة بل هي متابعة قاصرة. هذه الرواية بصحيح مسلم عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، ما فيها من الرواية الأولى تبع الإمام الشافعي إلا الصحابي رضي الله تعالى عنه وهو سيدنا عبد الله بن عمر بلفظ فاقدروا 30. ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها مختصة من رواية ذلك الصحابي. يعني هذه المتابعة التي نبذل جهدنا فيها من أجل الوصول إلى نفي الغرابة عن الحديث، نجعل هذا الحديث مغري، الحديث الغريب إنه بيكون في رواية فرد، بدنا ننفيها، نطلع ونتوسع في الاطلاع في كتب الحديث حتى نشوف في متابعة أخرى فننفي هذه الغرابة أو الفردية، ننفيها. طيب، هل يشترط أن تأتي بنفس لفظ الحديث؟ إذا أجت بنفس اللفظ بسم الله، وإذا جاءت بالمعنى فهذا كافٍ، إذا جاءت بالمعنى فهذا يكفي. وشفتوا أنتم بعض هذه المتابعات جاءت باللفظ وبعضها جاءت بالمعنى. نعم. وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. نفس العملية اللي أجريناها في المتابعة، نفسها بذاتها لا تختلف أبدا، لكن وجدنا أن الصحابي عم يختلف. هنيك مين الصحابي؟ عبد الله بن عمر. وجدنا أنه عم نجري نفس العملية، عم يطلع معنا صحابي آخر راوي نفس الحديث، نفس الحديث عم يروي أبو هريرة، عم يروي أنس بن مالك، أي صحابي آخر. هذا منيح، يقوي ويمتن، ولكن لا يسمى متابعة. شو بنسميه؟ شاهد. إذا كان اختلف الصحابي صرنا نسميه شاهد، وكلاهما يقوي الحديث وينفي عنه الغرابة. نعم. ومثاله في الحديث الذي قدمناه، حديث الشهر 30، ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء بهذا اللفظ. فكمين الصحابي؟ سيدنا عبد الله ابن عباس. اختلف الصحابة، فهذا يسمى شاهدا. عندكم شو بكل ايوه، فهذا باللفظ. نعم، يعني رواية ابن عباس متابعة لرواية ابن عمر في باللفظ، بنفس اللفظ الذي رواه الامام الشافعي رضي الله تعالى، فهذا باللفظ. واما بالمعنى فهما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن ابي هريرة. شوف، فلا صحابي آخر غير ابن عبد الله بن عمر وغير عبد الله بن عباس، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، بلفظي فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. رواية عبد الله بن عباس جاءت شاهدا باللفظ، ورواية أبي هريرة جاءت شاهدا، ليس متابعة، جاءت شاهدا بالمعنى. إذن صار في عنا متابعة تامة ومتابعة قاصرة، والمتابعة التامة تكون باللفظ وتكون بالمعنى، والمتابعة القاصرة تكون باللفظ وتكون بالمعنى، وهنالك أيضا الشاهد غير المتابعة، وهذا الشاهد يكون باللفظ ويكون بالمعنى. نعم. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. يعني هذا الذي مر معنا، كل ما مر معنا من أول الدرس إلى الآن، هذا اتجاه معظم المحدثين. معظم المحدثين يترجم المتابعة والشواهد بهذه الترجمة، ويعتمد هذا المصطلح الذي مر معنا للمتابعة التامة والمتابعة القاصرة وللشاهد. هذا الاصطلاح الشائع، لكن عم يقول المصنف انه في قوم من المحدثين قالوا المتابعة ما كانت باللفظ، اصطلاح اخر نسوها ذاك الاصطلاح اللي مر معنا حطوه على جنب. الآن نسمع هذا الاصطلاح الجديد: كل ما جاء ينفي الغرابة عن رواية أحد المحدثين بشكل تام أو قاصر لكنه كان باللفظ فنسميه متابعة، وإذا كان بالمعنى فنسميه شاهدا. يعني كشو إن الشاهد؟ الشاهد الذي كان فيه الصحابي متغيرا، إذا تغير الصحابي نسميه شاهد. هون هذا الاصطلاح اصطلاح آخر، هون الشاهد هو ما كان بالمعنى والمتابعة ما كانت باللفظ. المتابعة ما كانت باللفظ، سواء كانت من رواية سيدنا عبد الله بن عمر ولا أبو هريرة ولا ابن عباس ولا أنس بن مالك ولا غيره، مما كان يكون ما بيهمنا، باللفظ فهي متابعة، بالمعنى فهو شاهد. على كل وضع المتابعة محل الشاهد والشاهد محل المتابعة، وأيا كان باللفظ أو بالمعنى، المهم مثل ما قال الإمام ابن حجر رضي الله تعالى عنه: فالأمر فيه سهل. ليش الأمر فيه سهل؟ لأنه المتابعة التامة والقاصرة، وسواء كانت شاهدا باللفظ أو بالمعنى، كلها تشو الغاية منها؟ التقوية ونفي الغرابة. عم تقوي الحديث، ما عم تخلي غريب بقى، ما عاد الحديث غريب، صار مروي من طرق أخرى. فإذا كانت التقوية هي الغاية من هذه العملية كلها فقد حصلت، سواء عرفنا المتابعة بالشكل الأول أو بالشكل الثاني، أعطينا المصطلح الأول أو المصطلح الثاني بتعريف المتابعة والشاهد، فالأمر فيه سهل والخلاف فيه متسع، ولا حرج إن اعتمدنا المصطلح الأول أو اعتمدنا المصطلح الثاني، فالأمر فيه سهل إن شاء الله تعالى. وليعلم أن المتابعة وليعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء، هذا المقصود بهذه الكتب كتب الحديث، إما أن تؤلف جوامع أو تؤلف مسانيد أو تؤلف أجزاء. الآن نرجع إلى تعريفها إن شاء الله: من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد، ليعلم هل له متابع أم لا، هو الاعتبار. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك، بل هو هيئة للتوصل إليهما. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله تعالى أعلم. طيب، نرجع إلى نص المؤلف. قال: وليعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد، ليعلم هل له متابع أم لا، هو الاعتبار. يعني شوفوا أخواننا، الآن خلال البحث اللي مر معنا، شو كنا عم نساوي نحن؟ عم نقول والله هذا الحديث فرد نسبي، هذا الحديث انفرد برواية الإمام الشافعي. رحنا مو نحن، الأئمة رضي الله تعالى عنه، نعتبر نفسنا نحن اللي عم نشتغل، قالوا لنا أنه الحديث هذا انفرد برواية الإمام الشافعي، فهو حديث فرد، حديث غريب. طيب نحن قلنا لا والله هذا الحديث ما بنظن أنه غريب، الله أعلم هذا الحديث فيه له متابعات، خلينا نبحث. بحثنا، طلع معنا أنه شيخ البخاري القعنبي له طريق منيحة، مسكناه، ردينا لقينا رواية عند إمام مسلم توصلنا إلى صحابي آخر غير عبد الله بن عمر لعند أبو هريرة كمان، مسكناها وسجلناها عند منا. ثم كذلك وجدنا في صحيح ابن خزيمة وجدنا طريق آخر متابعة قاصرة سجلناها عنا. هذه المرسل ضعيف، ما لم تتوفر فيه شروط المرسل التي وضعها الإمام الشافعي، تأتي معنا هذه شروط للإمام الشافعي للحديث المرسل يكون فيها يعني يقوى حتى يكون محتجا به، إذا توفرت في هذه الشروط يكون متابعا. نعم، فالعمل اللي عملناه نحن، هالعمل اللي عملناه، تتبعنا كتب الحديث فوجدنا حديثا في ابن خزيمة وحديث في صحيح مسلم وحديث عند شيخ البخاري وهنا هنا، هالبحث هذا شو نسميه؟ هذا منسميه اعتبار. شو منسميه عند المحدثين؟ هالعملية هي عملية البحث والتمحيص، تصفح الكتب وتصفح الطرق ومتابعتها وكذا، هذا العمل هذا يسمى اعتبارا. عرفنا شو هو اعتبار. ومن أجل ذلك حينما نبحث لمتابعة مثلا متابعات، بدنا نقوي حد من الأحاديث، فنرى حديثا آخر هل يصلح متابعة له أم لا يصلح متابعة له، ننظر لرواته. فإذا رأينا الراوي أحيانا ضعيف شديد ضعف، نقول هذا ما بيصلح المتابعة، ما بيصلح، شديد ضعف، شو بدك قوي أنت، ما بيقوى فيه. لو وجدنا لحديث الإمام الشافعي اللي عم تحدث عنه متابعة، وجدنا أحد رواتها تالف شديد ضعف جدا، هذا ما بنعتد فيه، ما بنذكره ضمن المتابعات، نقول هذا حديث منكر أو واهي أو كذا، نشوف شو صفته، نتحدث عن صفته ونقول لا يصلح للمتابعة. هذا اللي بيعبر عنه الراوي الذي لا يعتبر به. في راوي يعتبر به، يعني بيقول لك بترجمة الراوي، خلال ترجمته بيقول قال فلان يعتبر به وقال فلان لا يعتبر به، قصده أنه هذا بيصلح للمتابعة والشواهد أو لا يصلح للمتابعة والشواهد. يعني أنت حينما تقوم بعملية الاعتبار، هي اللي ذكرناها التتبعها، حينما تقوم بعملية الاعتبار إذا وجدت في ترجمة الراوي كلمة لا يعتبر به اتركه، لا تكمل، لا تعب نفسك لأن هذا الراوي لا يعتبر به، اتركه. وإذا وجدت في ترجمة يعتبر به خلاص، معناته أنت بتحطه ضمن حسابك، تقول له هذا الطريق جيد لا بأس به، أستطيع أن أعضد به وأقوي به الطريق الذي أبحث عن متابع له أو شاهد. إذا العملية التي نقوم بها نسميها اعتبارا. والحديث الذي يأتي يقوي الحديث الأول الذي يظن أنه غريب إذا كان يوصلنا من عند شيخ الراوي إلى الصحابي نفسه يسمى متابعة تامة، وإذا كان يوصل إلى الصحابي بمشايخ آخرين بعض منهم موجود في الطريق الأول أو لا يوجد منهم أحد لكن يوصلون إلى الصحابي نفسه فهي متابعة قاصرة. وإذا وصلنا إلى الحديث نفسه لكن عن طريق صحابي آخر غير الصحابي الأول فهو شاهد. عرف كيف إخواننا؟ والعملية التي نجريها تسمى، هذه العملية تسمى اعتبارا. والاعتبار يكون كما قال المؤلف من الجوامع والمسانيد والأجزاء. الجوامع هي كتب الحديث التي ألفت بحسب الكتب الفقهية، بحسب أبواب الفقه. كتب الحديث التي ألف ترتيبها، كان ترتيبها وتبويبها بحسب أبواب الفقه، مثل جامع الصحيح البخاري، الجامع الصحيح الإمام بخاري مبوب على حسب أبواب الفقه، وكذلك صحيح الإمام مسلم على أبواب الفقه، وكذلك جامع الترمذي، يعني الكتب الستة على كلها مبوبة على إيش؟ على أبواب الفقه. الكتب الستة على هذا، هذه تسمى جوامع في فن الحديث، تسمى جوامع. وإذا كانت مرتبة على أسماء الرجال، يعني مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل إذا بدك تطالع في حديث ما بيطلع معك بكتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب البيوع، كتاب الرهن، ما بيطلع معك، هذا بيطلع معك بالشكل بالبخاري ومسلم وأبو داود وغيره، أما بمسند أحمد ما بيطلع معك. هو مسند أحمد بدك تعرف الحديث مين رواه من الصحابة، رواه أبو هريرة، بيطلع معه كتاب خاص ضمن مسند أحمد بن حنبل اسمه مسند أبي هريرة، كل أحاديث أبو هريرة يسوقها إلى جانب بعضها البعض، كلها من أول الآخرة حشرة كلها مع بعض البعض في صفحات واحدة اسمها مسند أبو هريرة، تطلع معك من أول الآخرة. فإذا بدك تطالع حديث لمسند أحمد بن حنبل ينبغي أن تعرف اسم الصحابي الذي رواه، بينتقل من صحابي إلى صحابي إلى صحابي، تستوعب الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين لهم رواية عنده عند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى. هذه الكتب التي ألفت بهذا الشكل شو اسمها؟ المسانيد. المسانيد ألفت على أسماء الرجال من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والأجزاء الأجزاء هي عبارة عن كتب في علم الحديث كذلك، مؤلفة لجمع أحاديث رجل واحد، مسند عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى، الأحاديث التي رواها سيدنا عمر بن عبد العزيز جمعوا مع بعض البعض، طلعت كتاب واحد اسمه مسند عمر بن عبد العزيز، مسند أبي حنيفة سيدنا النعمان بن ثابت، مسند الإمام الشافعي رضي الله تعالى، وهذه تسمى أجزاء. إذا جمعت أحاديث رجل واحد من روايته تسمى أجزاء، وإذا كان كتاب مجموع على رواية الصحابة صحابي صحابي فهذه تسمى مسانيد، وإذا كان الكتاب مبوب على أسماء الأبواب الفقهية فهو جامع، اسمه الجامع. فالاعتبار بالحديث بكل ترتيباتها وكل تبويباتها وكل أصنافها، ولو كانت على غير هذا الشكل، لو كانت مبوبة، أنا عم تكلم هون يعني جاب أغلب كتب الحديث تكون مبوبة على هذا الشكل، قد تكون أشكال أخرى تبوب عليها الكتب الحديث، أيا كان شكل التبويب الرجوع إليها يفيدنا في الاعتبار، يفيدنا في الاعتبار. نرجع لأي كتاب من كتب الحديث على أي تبويب كان، فعملنا فيه في البحث والتنقيب عن حديث يعضد ويقوي الحديث الذي نحن بصدده والذي يظن أنه حديث غريب، هذا العمل يسمى اعتبارا إن شاء الله تعالى. نعم، كل هذا الكلام في طبعا لأنه حديث اعتبرناه غريب نحن، إذا كان حديث غريب يعني فرض به راوي واحد بدنا نقوي، شلون بدنا نقوي؟ لا يتقوى إلا بهذا الشكل. نعم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله.